شيخنا سائل كريم يقول بأن عنده زوجتين، يقول ولم يقصر مع الأولى التي سيأتي السؤال عنها في السكن والنفقة، ولكن بالنسبة للحقوق لا يستطيع أن نعم. يجب على المرء العدل بين زوجاته إذا كان معددا، بل إن الله سبحانه وتعالى شرط في كتابه جواز التعدد بماذا؟ بوجود العدل، وأمر من يخاف عدم العدل بالاقتصار على واحدة، فإن خفتم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. والعدل يشمل النفقة والمبيت والكسوة، يشمل النفقة والمبيت والكسوة. وأما ما يتعلق بالحقوق الزوجية الأخرى كالوطئ ونحو ذلك فلا تشترط فيه العدالة من حيث يعني أن الرجل غير يعني ملزم بأن يكلف نفسه ما لا يطيق، ولكن ليس معنى هذا أن يهمل إحدى الزوجات تذرعا بهذه المسألة، فعليه أن يجتهد في أداء جميع الحقوق بما في ذلك المباضعة، عليه أن يجتهد في ذلك، لكن لا تشترط التسوية في ذلك. المهم أن لا يكون مهملا كما قد يفعله البعض إذا تزوج بصغيرة ترك ما بقية نسائه وأهملهن مما يعرضهن لماذا؟ للفتنة. هذا لا يجوز، محرم، لكن أقول لا تشترط فيه التسوية، لا تشترط فيه ماذا؟ التسوية، فبحيث أن المرء غير الزوج غير ملزم بما لا يقدر عليه، وأظن أنه إلى هذا الحد مفهوم المسألة. عن الخلاصة أنه لا يترك أو يهجر، عليها أن يجتهد في أداء جميع الحقوق بما فيها الجماع، لكن لا تشترط فيه التسوية، يعني لا يشترط فيه أن يكون مع الجميع على حد سواء. أما الملاطفة والكلام والطيب الكلام وما إلى ذلك فهذا تجب فيه التسوية، يعني لا يكون الواحد إذا كان في هذا البيت مقطب الجبين حزين كأنه ينتظر لحظة الخروج كأنه في سجن، فيبدي لإحدى الزوجات شيئا من الامتعاض وعدم الراحة وعدم، بل على المسلم إذا دخل بيتا أن يعني يكون كأنه يشعرها بأنه لم يكن هناك، كأنه ليس هناك بيت آخر، من جهة ماذا؟ من جهة يعني الملاطفة والكلام الطيب وحسن الكلام والمداعبة والمزاح ونحو ذلك مع الزوجة، هذا كله تجب فيه العدالة. لكن قضية يعني الجماع في حد ذاته لا تشترط فيه المساواة، ولكن هذا لا يعني كما قلت وأؤكد لا يعني الإهمال الذي قد يسلكه بعض الناس استغلالا لمثل هذه الفرصة. هذه خلاصة ما ينبغي التنبيه عليه في هذه المسألة.